Ibn al-Jayyab. Nació en 1274 y murió en 1349. Fue autor de casidas neoclásicas a emires nazaríes y compositor de poemas dedicados a los sultanes a los que sirvió. Sus poemas se encuentran igualmente inscritos en los muros de la Alhambra. Poema del Salón del Partal. حييت يا منزلا طاف السرور به والسعد قد زاداه العز والأمل ونال فيك المنى بانيك واسعة مساير بالذي يرجوه متصل وليله فيك طيبا كله سحر ويومه بتوالي بشره جذل لا زال بالملك يحميه ويدهره والعز يخدمه والدهر والدول. Salve, casa de dicha y de ventura, ayudada por gloria y esperanza. Logre amplio en ti tu constructor su anhelo y apegado le escolte lo que quiere. Sea su noche en ti toda alba y sea, por su gozo perenne, alegre el día. Proteja el reino siempre y dele triunfos, gloria y tiempo voluble a su servicio. Para terminar vamos a poner un... Hemos seleccionado un texto anónimo, no pertenece a ninguno de los tres poetas que nos congregan aquí hoy, pero hemos pensado que por el contenido del mismo va bien. Qué pena recordar aquel tiempo feliz que se fue para nunca más volver. Qué días aquellos de júbilo y de placer, qué veladas tan deliciosas. يا أسفي على ما مضى على زمان قضى أيام الزهو والرضا عدينا عشية. يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا علي يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا علي. Adiós, hermosas noches de ventura gozadas en Granada, ciudad de encanto, en donde hemos conocido las más guapas mujeres con las que hemos aprendido los secretos del amor. عدينا ليالي الملاح في غرناطة بلد الانصراح ثم لقينا الملاح تاه علي. يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا علي. يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا علي. Oh, Señor mío, suplícote por tu bondad nos concedas volver a contemplar aquellos lugares dichosos en compañía de los seres queridos con los que gocemos de imperturbable tranquilidad. يا ربي بفضلك نريد نزور المقام السعيد اجمعني مع من نريد في ساعة هنية. يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا علي. يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا علي. Oh, tú a quien los ojos mortales no pueden ver y que no decepcionas a quien en ti confía y cuyas órdenes son inapelables como inescrutables son tus juicios. يا من لا تراه العيون ولا يخيب الظنون أمرك بين الكاف والنون لطفه خفيا. أو يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا علي، يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا علي. Cuán henchido está mi corazón de ti, podré encontrarte de nuevo. El que trueca el objeto de su amor, más se perjudica a sí mismo. Por mi parte, la pasión que yo siento por la bendita tierra de Andalucía no será ni verá cambiada ni por mil monedas. يا قلبي مالي فلتلك أي وقت وأنت ممتلك، من بدل حبيب هلك ولو بألف جنية. يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا علي، يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا علي. يا ربي بفضلك نريد نزور المقام السعيد، aquellos lugares اسمعني مع من نريد في ساعة هنية. يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا علي، يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا علي. يا من لا تراه العيون ولا يخيب الظنون، أمرك بين الكاف والنون ولطفه خفيا. يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا علي، يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا علي. O tú, a quien los ojos mortales no pueden ver y que no decepcionas a quien en ti confía y cuyas órdenes son inapelables como inescrutables son tus juicios. يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا علي، يا فرقة ديار الأندلس ما هانوا علي. Cuán henchido está mi corazón de ti, podré encontrarte de nuevo. El que trueca el objeto de su amor, más se perjudica a sí mismo. Por mi parte, la pasión que siento por la bendita tierra de Andalucía no se verá cambiada ni por mil monedas. Oh, mansiones de Andalucía, de las que nos vemos alejados, ¿cómo podremos olvidaros? ¿Cómo podremos olvidaros? ¿Cómo podremos olvidaros? ¿Cómo podremos olvidaros? ¿Cómo podremos olvidaros?